السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا اليوم يوم الجمعة 26 من شهر ربيع الثاني لعام 29 و400 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن باع طعاما إلى أجل بثمن، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما، لم يجز، لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة، فهو في معنى ما تقدم. وكل شيئين حرم النساء فيهما، لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه. وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز هاهنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع. يقول المصنف رحمه الله: وإن باع طعاما إلى أجل بثمن. رجل باع 100 صاع من البر، ب100 ريال مؤجلة إلى سنة، فلما حل الأجل، أي تم الأجل، جاء البائع إلى المشتري يطلب الثمن، فقال: أنا عندي هذا البر، فأخذه يعني مقابل الثمن، أخذ على سبيل المثال 100 صاع، لا يجوز. لماذا؟ لأن ذلك ذريعة تؤدي إلى بيع الطعام بالطعام مع عدم التقابض في المجلس. وأيا كان هذا الطعام، لو كان أيضا لما جاءه قال: أنا عندي تمر، لأنه إذا كان بر ببر فإنه لا يجوز النسيئة التأجيل ولا يجوز التفاضل. لكن ولو كان اختلف الصنف، فهو باعه بر ب100 ريال، باعه 100 صاع مثلا أو 100 كيلو ب100 ريال، فلما جاء حل الأجل جاءه فقال: أنا ليس عندي 100 ريال، لكن عندي 100 كيلو أو 150 كيلو تمر، فأخذها. قال: لا يجوز، لأنه معنى هذا أنه كأنه باعه طعام بطعام نسيئة مؤجلة، وهذا لا يجوز، فلا بد من التقابض في المجلس. قال: لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة، فهو في معنى ما تقدم، أنه كأنه باعه 100 ريال ب150 مؤجلة، والطعام الذي يكون يجري فيه الربا لا يجوز أن يباع نسيئة إذا اختلفت الأصناف، وإذا اتفقت الأصناف فإنه لا يجوز لا النسيئة ولا التفاضل. قال: وكل شيء حرم النسأ فيها، يعني التأخير فيهما، لم يجوز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه. يعني ما تأتي وتقول: والله عطني تمر بدل 100 ريال التي هي مقابل 100 كيلو من البر، لكن لو قبض 100 ريال قبضها البائع ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ منه التمر 100 لا مانع. وضحت الصورة؟ لو أنه إذا أتى البائع بعد حلول الأجل إلى المشتري وقال: أعطني الثمن، قال: هذه 100 ريال، ووجد عنده تمر فقال: بعني هذا التمر 100 ريال 100 كيلو، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قال: وكل شيء حرم النسأ فيهما، مثل البر بالتمر، يحرم النسأ ولا ما يحرم فيهما؟ يحرم. يحرم التفاضل ولا ما يحرم؟ ما يحرم. يحرم التأجيل فيهما. لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه. ومثله أيضا، لو أخذ البر بالشعير، التمر بالملح، نعم. قال: وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع. وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع. كيف هذا؟ من يعرف؟ ما هو قول الأصحاب في مسألة العينة؟ أنه لا يجوز، أنه يجوز العكس. هنا قال، يعني العكس في العينة، قال: وقياس أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز هنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع، بينه وبين الطعام المبيع. فهو يأخذ الآن الزيادة ولا بسعر اليوم؟ هل يشترط أن يكون بسعر اليوم أو لا يشترط؟ هذه مسألة خلافية. فإذا جاء وقال: هذا التمر عندي 100، عندي 100 كيلو تمر، نأخذ الصورة الأولى التي أخذناها في الأول، إنسان باع 100 كيلو بر إلى سنة 100 ريال، فلما جاءه قال: ليس عندي 100 ريال، عندي 100 كيلو، يجوز ولا ما يجوز؟ من التمر يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ما يجوز. قال: قياس قول أصحابنا في مسألة العين أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز التفاضل فيه بينه وبين الطعام المبيع. قالوا أنه القول الثاني: لا يجوز، وهو قياس على قول الأصحاب قول المذهب في مسألة العينة؟ قالوا يجوز إذا كان بسعر اليوم، ودليله إيش؟ حديث ابن عمر قال كنا نبيع بالدراهم، يبيعون الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس إذا كان بسعر يومه وتتفرق وليس بينكما شيء. ما رأيكم في هذا؟ هذا قول، والصحيح أنه لا، صحيح هو الأول أنه لا يجوز ولو كان بسعر اليوم، لأنه فرق بين المعين وبين ما هو في الذمة، بين المعين وبين ما هو في الذمة. فإذا أخذ الدراهم بالدنانير الآن عليه 100 درهم، فقال أنا ليس عندي دراهم، أنا أقضيك دنانير، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، كم يسوى الآن الدراهم بالدنانير، ولا يزيد ولا ينقص عنها. والشرط الثاني أن يكون بسعر يومه، أن يكون أن يتفرق وليس بينهم شيء، يعني يتقاضى في المجلس ولا يكون هناك شيء باقي في الذمة بعد هذا التصارف. إذن عندنا مسألة أن إنسان باع طعاما إلى أجل 100 ريال، فلما جاءه قال ليس عندي 100 ريال، عندي مثلا 30 دولار، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بشرطين. الشرط الأول ينظر إلى سعر الريال بالنسبة للدولار. الشرط الثاني ألا أن يتفرق وليس بينهما شيء في ذلك، ينتهي التصارف في المجلس. أما الطعام إذن هذه طيب عندنا الآن اختلف، الآن بيع الدراهم بالدنانير يجوز ولا ما يجوز نشيئة؟ لا يجوز. بيع الدراهم بالدنانير نشيئة يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. الشرط أن يكون هناك تقابض في المجلس. طيب كيف الآن نقول أن الطعام بالطعام، بيع بر بتمر لا يجوز؟ نسيئة، وهذا نسيئة. الآن باعه 100 كيلو بر 100 ريال، فلما جاء قال ما عندي 100 ريال، أنا عندي 30 دولار مثلا، سعر الدولار 100 تساوي 30، يجوز ولا ما يجوز؟ أعطاه 30، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب إذا كان بر تمر وقال أنا ما عندي الآن، ما أقضيك به من النقود، أنا المفروض يقضيه الآن 100 ريال، قال ما عندي، عندي 100 كيلو من التمر، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول ما يجوز. ها؟ ما يجوز. طيب وش الفرق بين هذا وهذا؟ ذريعة، لأنه طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. الأصناف ما هي؟ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وفي رواية هاء بهاء. طيب، يجوز بيع البر بالشعير مؤجل، يقول هذا 100 بر، 100 صاع بر، وتعطيني بعد سنة 200، هذا 100 كيلو بر، تعطيني مقابلها بعد سنة 200 كيلو شعير، يجوز؟ لا يجوز. أعطاه 100 كيلو من الشعير بمئة أو بمئتين كيلو تمر، يجوز ولا ما يجوز بعد سنة؟ ما يجوز. طيب، أعطاه 100 كيلو بر، نعم، على بمئة ريال على أن يسلمها بعد سنة 100 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب، اختلفت هذه الأصناف، هذا من الأصناف الستة ولا لا؟ اختلفت العلة. العلة في النقدين إيش؟ ثمنية، وفي الأربعة الباقية الطعام والطعم والكيل أو الوزن، فلا بد أيضا من اتحاد العلة. ذكر بعض الفقهاء الدليل على ذلك الإجماع، وأيضا في مسألة السلم، السلم بيع طعام التمر مثلا بدراهم معجلة ولا لا، ومع ذلك يجوز، دل ذلك على أنه إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم فيما اتحدت فيه العلة، وإذا اختلفت العلة فيجوز أيضا النساء، يجوز النساء. قال رحمه الله: فصل. من اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه، في ظاهر كلام أحمد رحمه الله والخرقي، وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه لرحالهم. متفق عليهما. وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا، والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه. وعن أحمد رحمه الله أن المنع من البيع قبل القبض يختص المطعوم لاختصاص الحديث به، وما ليس المطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض. وعنه أن المنع يختص ما ليس بمتعين كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن، وما بيع صبرة أو جزافا جاز بيعه قبل قبضه، وهو قول القاضي وأصحابه، لأنه يتعلق به حق توفيه بخلاف غيره. وعنه أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار، رواه أبو داود. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه المكيل، والمذهب الأول. وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه يتعلق به حق توفيه، فأشبه المكيل والموزون. هذه المسألة من أهم المسائل في البيوع، مسألة التصرف في المبيع وأثر القبض في عقد البيع. والقبض له مع العقود 4 أحوال، ذكرناها قبل ولا ما ذكرناها؟ القبض مع العقود على 4 أضرب: ضرب الأول أو النوع الأول، ما يكون القبض فيه شرط صحة، يعني في هذا العقد شرط صحة، فلا يصح العقد إلا بالقبض. وإذا لم يتم القبض بطل العقد. مثاله نعم الصرف، أنا أقول الصرف الآن، والأموال الأنواع الربوية بعضها ببعض إذا اتفقت العلة، فلا يجوز في هذه العقود التفرق قبل القبض. وإذا لم يتم القبض في المجلس، في مجلس العقد، وانتهى مجلس العقد قبل القبض بطل العقد، مثل بيع الصرف، بيع الأموال الربوية بعضها بعض متحدة للعدلة، ومثل أيش أيضا مما يشترط فيه القبض لصحته، هذه العقود القبض فيها شرط صحة، مثل أيضا غير ما ذكر في مثال ولا ما في الطعام ذكره الأخوان، أموال الربوية ستة سوائل إذا اتحدث العلة، غيرها مثل السلم، عقد السلم قبض رأس المال شرط صحة. يعني لو الآن أراد أن يسلم في 1000 صاع من البر ب10,000 ريال، البر سيكون بعد سنة، من أسلف في شيء فليصرف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، 1000 كيلو بعد سنة، صحيح العقد؟ أقول لا يصح حتى يستلم في مجلس العقد 10,000 ريال، وإلا كان بيع كالئ بكالئ. فالقبض هنا قبض رأس المال في عقد السلم شرط صحة، شرط صحة. الضرب الثاني من العقود، النوع الثاني من العقود، ما يكون القبض فيه، ما يكون القبض فيه شرط لاستقرار العقد، مثل العقد الذي معنا الآن وهو عقد إيش؟ البيع. فلا يبيع، سيأتي الآن الخلاف في هذه المسألة، لكن البيع على الصحيح من قولي العلماء أنه لا يجوز بيعه، بيع المبيع حتى يقبض، حتى يقبض، فهذا يسمى استقرار العقد، وهو التصرف في المبيع، التصرف في المبيع من المشتري. يعني إنسان اشترى سيارة، نقول هذا العقد صحيح، هل يلزم لصحته القبض؟ يعني لا، ما قبض السيارة، عقد البيع صحيح ولا هو صحيح؟ صحيح، لكن لا يجوز لهذا المشتري أن يبيع هذه السيارة قبل أن يقبضها، قبل أن يقبضها، هذا يسمى استقرار العقد، وهو أن لا يتصرف في المبيع حتى يقبضه. إذن القبض في هذا النوع من أنواع العقود هو النوع الثاني، شرط لصحة لاستقرار العقد. النوع الثالث أو الضرب الثالث من العقود، ما يكون القبض فيه إيش؟ شرط لزوم العقد، مثل الوصية، الهبة، فإنه لا تلزم الهبة إلا بالقبض على الصحيح من قولي العلماء، على قول الجمهور، وإلا المالكية يقولون بأن الهبة تلزم بالعقد ولا يلزم القبض. لكن الصحيح هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. إذن أثر القبض في هذه العقود هو للزوم العقد، فلا يلزم العقد إلا بالقبض، ما لم يتم القبض فالعقد جائز غير لازم. الضرب الرابع هو ما لا أثر للقبض عليه مطلقا، يعني سواء قبض محل العقد أو لم يقبض لا أثر له مطلقا، لا في صحة ولا في استقرار ولا في لزوم، وهو عقد النكاح. فإن العقد عقد النكاح صحيح ولا أثر للقبض فيه لا من جهة الصحة ولا من جهة اللزوم، فهو لازم يقع عقدا صحيحا لازما مستقرا. إذن نحن نتكلم اليوم عن البيع، والبيع هو من أي ضرب من الضرب أو النوع الثاني من أثر العقد، وهو أن العقد غير مستقر حتى يقبض. طيب هل يلزم القبض حتى يتصرف فيه المشتري بكل الأنواع من البيوع أو من المبيع، أو أن ذلك يختلف بحسب المبيع؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن القبض شرط استقرار العقد في المكيل والموزون. قال المصنف: من اشترى مكيلا أو موزونا ويلحق به المعدود والمدروع، قال: لم يجز له بيعه حتى يقبضه، في ظاهر كلام أحمد. إذن المذهب مذهب الحنابلة أن المكيل والموزون ويلحق به المدروع والمعدود لا يجوز بيعه حتى يقبضه، يعني لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه. قال: وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض. إذن القول الأول هو أن القبض شرط لاستقرار العقد في عقد البيع فقط في المكيل والموزون والمدروع والمعدود، وسيأتي أيضا ما سيلحق به. قال: وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض، هذا القول الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا حتى يؤوه إلى رحالهم أو يحزوه إلى رحالهم. قال: وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا، يعني الذي يشترى مجازفة. والحديث يدل بصريحه على أن على المنع من بيع المكيل والموزون قبل قبضه، ويدل بالمفهوم على حل بيع ما عداه. ودلالة المفهوم دلالة قوية ولا ضعيفة؟ نعم، دلالة المفهوم ضعيفة. قال: ومفهوم على حل بيع ما عداه. القول الثاني قال: وعن أحمد أن المنع من البيع قبل القبض يختص بالمطعوم لاختصاص الحديث به، وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض. إذن هذا أخص، وهو أنه ليس فقط المكيل والموزون والمعدود والمدروع، بل فقط الطعام المكيل والموزون. فإن المنع من البيع قبل القبض يختص بالمطعوم، وما عداه من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض. وعنه أن المنع يختص بما ليس بمتعين، وهذا أيضا القول إيش الثالث، كقفيز من صبرة ورطل زيت من دب. هذه الأقوال الثلاثة أقوال في المذهب، المذهب هو الأول، لكن بقي معنا قول رابع وهو الراجح في المسألة. وهو أن قال وعنه أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه، كل مبيع لا مطعوم أو غير مطعوم من المكيلات والموزونات أو من المذروع والمعدود أو ليس كذلك، وأن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع، أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار. وابن عباس يشرح ذلك ويقول أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، يعني لو كان سيارة، السيارة هل هي مكيل ولا موزون ولا معدود ولا ليس كذلك، كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه. قال إذن للدليل حديث أبي داود، وأيضا لقول ابن عباس أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه المكيل والمذهب الأول على أنه فقط المكيل والموزون من المكيلات والموزونات ويلحق به المعدود والمذروع. الراجح هو القول بأنه فقط إيش؟ لا، أنه كل شيء، وهو القول الرابع أن كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه. إذا اشترى الإنسان شيئا فلا يجوز له أن يبيعه قبل القبض، لا يجوز له أن يبيعه قبل القبض. لماذا؟ أولا لما ذكرنا من الأدلة، لكن هناك أيضا علة يتلمسها بعض العلماء، وقد نص على ذلك أيضا في بعض الأحاديث. هو لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لم تستطع إقباضه. لكن ما العلة في أن الإنسان لا يبيع ما ليس عنده؟ ما العلة؟ لا يعني هذا قريب من الإجابة التي نريدها. حسن النزاع الغاية من العقود حسن النزاع. لكن لماذا في هذا الأمر؟ يعني الآن الإنسان اشترى سيارة أنا اشتريت من أخي سيارة وهي عندها الآن، وجاء واحد قال أنا ربحت فيها 100 ريال وبعتها عليها، في إشكال؟ نعم، يعني هذا هو المسألة، لأن للنهي عن ربح ما لم يضمن. هذا الآن الضمان ما زالت في ضمان من؟ البائع. وعلى هذا فإنه ربح فيها وهو لم يضمنها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن والخراج بالضمان، فكيف يربح؟ طيب وإذا ربح ما يرزقه، شو الإشكال؟ نأتي إلى كلام الشيخ. القضية ما يحدثه هذا في صدر البائع الأول من أنه يعني هذا الرجل ربح وهي عندي، كيف أنا إذن أنا غبنت إذن أنا ما بعت؟ فيحدث في نفسه شيء، لكن إذا قبضها ثم باعها بعد ذلك فإنها نعم يعني يكون ذلك أدعى إلى أن لا يكون في صدر البائع شيء. ولذلك قال بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا يجوز في حالين الاستثناء. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يرى القول الرابع وهو أنه لا يجوز بيع كل شيء قبل قبضه، قال إلا في حالتين أو في حالين. حال الأولى أن يبيع على من اشتراها عليه، أن يبيع على من، على البائع. إنسان اشترت منه سيارة بمئة ألف وأعطيته 100,000 وأنا ما بعد قبضتها، فقال أنا حقيقة ودي أشتريها منه، أنا يعني راغب في هذه السيارة أشتريها منك ب105، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب هو ما قبضها، ها؟ قال شيخ الإسلام يجوز، لأنه ها لأن الضمان منوع عليه الآن على المشي، لكنه الآن ربح فيما لم يضمن، قال لأنه ما زالت في ملكي البائع. الحالة الثانية قال إذا باعها تولية، إذا باعها تولية ها بلا لا لا وش بيع التولية؟ يعني عندنا ثلاث أنواع من البيوع، بيع مرابحة، بيع مواضعة، بيع ايش اسمه تولي، وهو يعني اي بيع الان لا يخلو اما ان يكون مرابحة واما ان يكون مواضعة واما ان يكون تولية. المرابحة انسان يشتري كتاب ب10 ريال ويبيعه ب12 ريال ربح فيه، مواضعة يشتري 10 ويبيعه ب8 اقل مما اشتراه به، تولية يبيع بمثل ما اشتراه. فقال شيخ الإسلام الحالة الثانية يبيع تولية، يعني يبيع بمثل ما اشتراه به لأنه لم يربح، والعلة أنه إنما نهي لأنه سيربح فيما لم يضمن، وهذا لم يربح فيجوز. شيخ ابن عثيمين رحمه الله معلوم أنه يوافق اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يكاد يخرج عنها إلا في هذه الحالة خالف فيها شيخ الإسلام. ويقول الشيخ محمد رحمه الله أنني خالفت شيخ الإسلام في 10 اختيارات فقط، أحدها هذه المسألة، أحدها هذه المسألة. الشيخ رحمه الله الشيخ محمد يرى أنه لا يجوز مطلقا، لا يجوز بيع ما لم يقبض مطلقا سواء على البائع الأول ولا تولية. قال لأن مسألة العلة هنا مستنبطة ليست نصية، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى أن تباع السلع حيث تفتح حتى يحوز التجار لأن في هذا ربح ما لم يضمن، هي نصية. العلة هنا مستنبطة ولا لا؟ يعني ماذا نهى الشارع عن بيع السلع حيث تفتح حتى يحوز؟ لماذا الشارع نهى عن بيع الشيء قبل قبضه؟ لم تأتي علة نصية، وإنما استنبطت وتلمسها بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال العلة أنه النهي عن ربح ما لم يضمن، وفي هذه الحالين ليس في ذلك ربح ما لم يضمن فاستثني. والشيخ يقول هذا في ظننا، لكن قد يكون هناك علة غير هذا. وعلى هذا يبقى على الأصل العام وهو النهي مطلقا، وهو الراجح. الراجح أنه لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها، وهذا له تطبيقات كثيرة اليوم في المصارف والمؤسسات المالية. يأتي إنسان ويقول أنا أريد أن أشتري سيارة، أريد أن أشتري منكم سيارة، فيبيعون عليه السيارة وهي، أو مثلا يأتي إلى معرض وقال أنا أريد أن أشتري هذه السيارة، أشتريها مثلا بالتقسيط 50,000 فيبيعونها عليه مقسطة على سنة أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك يبيعها على إنسان آخر خارج المعرض. يجوز ولا نقول لابد من القبض؟ بناء على هذا القول لابد من القبض، وأنا لا يجوز أن يبيعها حتى يقبضها. مثل الآن أيضا مسائل التورق، يبيعون مثلا حديد ب100,000 ب120,000 قيمتها في السوق الآن 100,000، يبيعونها لهم أجلها 3 سنوات ب120,000، فهل يجوز أن يبيعها على من اشتراها منه؟ هذه عينه لأنه مؤجلة، لكن لو اشتراها، لو باعها على طرف ثالث يجوز ولا ما يجوز؟ هم الآن ما بعد قبضها من البائع الأول، يجوز ولا ما يجوز؟ لا لا، هذا إذا كان قلنا بعنا على طرف ثالث، إذا باعها على مشتراها منه لا يجوز للعينة، لأنها باعها مؤجلة. لو باعها بالكاش ثم أراد أن يشتريها مرة أخرى هذه هي حالة ابن تيمية. لكن الآن الذي معنا أنه يريد أن يبيعها على طرف ثالث وهو لم يقبضها بعد، يجوز؟ قلنا يجوز، لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار. يقول ابن عباس أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. هذه مسألة مهمة وضبطها له أثر كبير في كثير من مسائل البيوع مما سيأتي إن شاء الله. أن القبض أثره في عقد البيع شرط لاستقرار العقد، ومعنى استقرار العقد ألا يتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها حتى يقبضها، والقبض شرط في ذلك في كل شيء على الصحيح من قول من أقوال العلماء. نعم. قال وما بيع. نعم. لكنه الآن هذا المشتري يشتري السلعة منه ثم يقبضها ويبيعها على طرف ثالث أو لا؟ طيب نعم، ويبيع عليه. طيب هذا ما في إشكال إلى الآن، ما في إشكال، لكن إشكال الآن أن لا يبيع هذا المشتري، لا يبيعها مرة ثانية، المشتري الآن أن لا يبيع هذه السلعة حتى يقبضها. يعني الآن العقد صحيح، نحن نقول أن القبض لا أثر له في صحة عقد البيع، عقد البيع صحيح، أثره في أنه إذا أراد المشتري أن يبيع هذه السلعة مرة ثانية فلا يبيع حتى يقبضها، ولذلك لا نقول أن القبض شرط صحة للعقد كالصرف وبيع الربويات والسلم، القبض فيها شرط لصحة العقد، لكن في البيع البيع صحيح لو لم يتم تقابض. مجرد أن أقول بعتك هذه العمارة بمئة مليون قال اشتريت، تم العقد والعقد صحيح ولا إشكال في ذلك. لكن ما يبيعها المشتري على طرف ثالث، على رجل ثالث حتى يقبضها، وقبض كل شيء كما قلنا بحسبه. فمثلا في العقار بالتخلية، إذا مكن الإنسان وقال هذه مفاتيح هذا البيت وهذه العمارة، هذه الآن خلى بينه وبين هذه العمارة، هذا قبض. قبل ذلك لا يجوز أن يبيعها على طرف ثالث، لا يبيعها المشتري مرة أخرى حتى يقبضها. مثل السيارة، اشترى السيارة ب50,000 وهي الآن ما زالت عند صاحبها عند البائع، جاني واحد قال ترى أنا أبيها منك ب60,000 قال بعتك، نقول ما يجوز. أما العقد الأول ما بيني وبين الأول صحيح، لكن العقد الثاني وهو أن تتصرف في هذا المبيع قبل قبضه لا يصح، لا تتصرف في المبيع قبل قبضه. طيب التصرف هل بالبيع ولا فقط بغيره؟ الآن قلنا تصرف ما قلنا بيع، وهذه عبارة هي الأدق وهي الصحيحة. لا تتصرف فيه حتى بالإجارة، بالوقف، بالهبة، بالوصية، بغير ذلك. قال كل التصرفات لا تصح حتى يقبضها. هذه مسألة تقع، وهم الآن يبيعون شققا في عمارة لم تبنى بعد. هذا يحدث حتى في يعني في مثلا في مصر كثيرا. على القياس لأن الإنسان لا يجوز أن يبيع ما لم يره أو يوصف له وصفا دقيقا، وقلنا أن الوصف في العقار غير منضبط، فعلى هذا لا يجوز. لكن الشيخ محمد رحمه الله له رأي في هذه المسألة، يقول أن ذلك جائز للحاجة العامة. الناس اليوم خاصة في بعض البلدان كمصر لا يستطيعون الشراء إلا بهذه الطريقة، يعطونهم جزء من المبلغ ثم بعد ذلك يقصدون الباقي على هذا، فقال يجوز للحاجة. وما أيضا قد ينضاف إلى ذلك يعني في تأييد القول بالجواز، أننا في هذا العصر هناك وسائل يستطيع المالك أن يصور ما سيبيعه تصويرا كما يقال ثلاثي الأبعاد، كأنك تدخل هذه الشقة غرفة غرفة ويعرضها لك بالعرض بالنموذج، نعم بالنموذج، وكأنك تراها حقيقة. فإذا كان هناك مثل هذه الصورة فهذا على الصحيح أن البيع بالنموذج يجوز، وأن العقار إذا كان منضبطا بهذا الصورة تماما كما هي بالنموذج هذا يعضد القول، وإلا على القياس العام أنه لا يجوز. لكن من يجوزه كشيخ محمد رحمه الله من الثمين يجوزه للحاجة العامة في ذلك. لأنه قال من ابتاع طعاما، اي نعم قالوا بالمطعوم. حديث نهى أن تبتاع السلع، هذا عموما حديث نهى أن تبتاع السلع حيث أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار، قالوا السلع عامة المطعوم وغيره. بلى النص في هذا، لكن جاء حديث آخر، جاء حديث آخر أنها في السلع. وأيضا فهم ابن عباس بهذا، قال وأحسب أن ذلك في كل شيء ليس في الطعام فقط. لأنه على النص أنها للطعام، لكنه فهم منها أنه في كل شيء. وحديث السلع هذا نص، هذا نص، وهذا الذي يقوي القول الرابع الذي قلناه لأنها في كل شيء. كيف يا شيخ؟ نعم في المذروع ومحدود إلى أنها علة واحدة، أن هذا يستطيع أن تستوفيه، وما غيره ما تستطيع أن تستوفيه لا بعد ولا بكيل ولا بوزن. ويلحق به أيضا سيأتينا إن شاء الله أمران آخران إن شاء الله سيتضح. قال وما بيع، وهو الذي سيأتي الآن، بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل. لقلنا باقي اثنين، هؤلاء هذا الذي ذكره الشارح المصنف رحمه الله. قال ما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه يتعلق به حق توفية، فأشبه المكيل والموزون. إذا كان المبيع لأمر كان موصوفا، يعني ليس أمام الإنسان وإنما بصفة، فلا يجوز أن يبيعه. هذا أيضا على المذهب، المذهب الآن يقول المكيل والموزون والمعدود والمدروع، وأضف إليه ما بيع بصفة أو برؤية متقدمة، يعني رآه قبل فترة ثم اشترى به، قال لا يبيع حتى يقبضه. إذن على المذهب عندنا ستة، وسيأتينا أيضا أمر سابع إن شاء الله، وستكون سبعة، لكن الأربعة واضحة الأولى. وينضاف إليها ما بيع بصفة، قالوا لا يجوز ما بيع بصفة أن يبيعه المشتري حتى يقبضه، لأنه جاز له أن يشتري هذا المبيع بالصفة، لأنه يملك أن يفسخ العقد لو كان على خلاف الصفة. ثم أيضا يبيع الآن شيء قد يكون على خلاف ما وصف له، فلا بد أن يراه حتى يبيع مرة أخرى. وكذلك برؤية متقدمة، لأنه قد يكون تغير، قد يكون تغير، لأن الرؤية المتقدمة يعني رؤية لم تكن أثناء العقد، رآه قبل، جاء وشاف بيت قبل شهر، ثم قال له صاحب البيت أتشتري مني البيت الذي زرتني فيه قبل شهر، كنت أنا عرضه للبيع وكنت ترغب فيه، وقلت كان فيه يعني عليه كلام وفيه ناس ساموه وذهبت الآن، وهذا بعد شهر، الآن راح شهر ويبدو أن الجماعة ما وافقوا عليه، وش رأيك تشتري؟ قال والله اشترينا. هذه على رؤية متقدمة، يجوز ولا ما يجوز؟ نقولنا هذا، قلنا إذا كان ما لا يتغير عادة فلا حرج أن يبيعه برؤية متقدمة. إذا كان ما يتغير كالفواكه كالبطيخ التي يتأثر ويتغير بالمدة لا يجوز بيعه برؤية متقدمة، لكن ما لا يتغير في العادة، فالبيت ما يتغير في العادة في شهر، لكنه هذا نقول يجوز أن يشتريه. قال البيت الذي رأيته من قبل شهر أنا أشتريه، العقد صحيح ولا مو صحيح؟ لو قال أنا أبيعك كرتون البرتقال الذي رأيته قبل شهر يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه يتغير في العادة. البيت الذي رأاه قبل شهر يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ يجوز، لكنه هنا لا يبيع المشتري على قول المذهب، لا يبيعه المشتري حتى يقبضاه، لأنه قد يكون قد تغير. هذا على المذهب، وإلا على الاختيار أو الترجيح الذي رجحناه هذا كغيره، لا برؤية متقدمة ولا برؤية حاضرة ولا بصفة ولا غيرها، لكن هذا على المذهب، على المذهب الذي يستثني هذه الأمور ويجعلها هي التي يختص بها حديث النهي عن البيع قبل القبض. نعم. وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي، ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه، ولا التورية لأنه بيع بمثل الثمن الأول. فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. رواه أبو داود. ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لأنه معجوز عن تسليمه، فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه. نعم. ما حرم بيعه قبل قبضه، إذن كأن المصنف رحمه الله يقول: أي اخترت من هذه الأقوال، سواء المذهب وهو ما كان في الستة وسينضاف إليها واحد سابع بينه إن شاء الله، أو إذا كان فقط في الطعام المكين والموزون، يعني هناك إما أن كل مكين وموزون ومعدود ومدروع، أو الطعام فقط المكين والموزون، أو في كل ما بيع حتى نعم، أو ما ليس متعين، أو القول الرابع وهو كل شيء. قال: ما حرم بيعه قبل قبضه، على أي تختار من هذه الأقوال لم يجز بيعه لبائعه. هذا خلاف اختيار شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول يجوز بيعه لبائعه، قال لم يجوز بيعه لبائعه لعموم النهي، ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه، يعني ما تأتي يشارك إنسان في هذا، لأن الشركة كالبيع، بل هي بيع لبعض المبيع. ولا التولية، يعني بيع بمثل الثمن الأول، على خلاف اختيار شيخ الإسلام. إذن المذهب أن هذه الأمور الستة لا يجوز بيعها قبل قبضها، لا لبائعها ولا لغير بائعها، ولا بعض المبيع، لا كل المبيع ولا بعض المبيع، لا بمرابحة ولا بتولية، لا يجوز مطلقا إذا كان مما يحرم بيعه قبل قبضه. قال: فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته. هذه الأشياء التي ذكرناها متعين، يعني لشيء معين، لكن إذا كان في الذمة إنسان بعته سيارة 50,000، هذه 50,000 متعينة ولا في الذمة؟ في الذمة، لأنها ليست هي موجودة وقت العقد، وأعطاه 50,000 حتى على القول بأن النقود تتعين بالتعيين، لم تتعين الآن، على أنه لو أعطاه 50,000 أو جاء ب50,000 ورآها ثم قال هذه بذمتك، النقود على الصحيح لا تتعين بالتعيين، فهذه في الذمة، 50,000 في الذمة. إذا كان في الذمة قال فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته، يجوز بيعه لمن هو في ذمته سواء أقل ولا أكثر، هل هو واحد ولا يختلف. أول الحكم أنه يجوز، الدليل حديث ابن عمر نبيع الإبل بالدراهم، باع إبلا، باع ناقة بألف درهم إلى أجل إلى شهر، جاء المشتري بعد شهر يريد أن يسلم الثمن فقال ليس عندي دراهم، الآن كم عليه في ذمته؟ ألف درهم. قال ما عندي دراهم، عندي مئة دينار. قال يجوز، فنأخذ بدل الدراهم دنانير ونبيعها بالدنانير ونأخذ بدلها بالدراهم، يعني العكس. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا بأس لكن بشرطين. وش الشرط؟ الشرط الأول أن يتفرق وليس بينهم شيء، وأيضا أن يكون بسعر يومه، يعني ينظر إلى الدرهم كم يساوي من، يعني الدينار كم يساوي من درهم، ويبيع بسعر اليوم، وينتهي ما بينهم في المجلس. مثاله أيضا في الواقع، وأن إنسان باع هذه السيارة بخمسين ألف إلى سنة، فلما جبت سنة قال أنا ما عندي الآن خمسين ألف، عندي ريال، عندي مثلا دولارات. قال ننظر إلى الدولار كم يساوي اليوم من ثمنه في الريال ويجوز. باعه الآن على من هو في ذمته ولا شيء في ذلك، لكن لا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته. كيف؟ يعني ما يأتي إنسان يقول هذه الخمسين ألف في ذمتي زيد المشتري، قال أنا أبيعك الآن بما في ذمة زيد بعشرة آلاف دولار لرجل ثالث، ما يجوز. لماذا؟ لأنه ما يمكن الآن في ذمته ليس موجودا فلا يجوز. قال لا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لأنه معجوز عن تسليمه، هو في ذمة الآن، فأشبه بيع المغصوب لغير غاصب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بقيت عندنا مسألتان. المسألة الأولى فيما يتعلق ببيع لغير من هو في ذمته. البيع لمن هو في غير ذمته، إنسان لك في ذمته، لك في ذمته 100,000 ريال قيمة سيارة بعتها، قال أنا أوفيك ثمنها بعد سنة. جاء بعد سنة ما وفاك، أو حتى نأخذ الصورة الأولى في هذا أنه بعد 6 أشهر هي تستحق بعد سنة 100,000 تستحقها بعد سنة. بعد 6 أشهر احتجت إلى النقد، أتيت إلى المشتري الذي اشترى منك هذه السيارة وقلت أعطني 100,000، قال لا ما يحل الأجل إلا بعد سنة، بعد سنة أنا أعطيك 100,000. فأتيت إلى إنسان عنده كاش كما يقولون، عنده سيولة، وقلت أنا عندي لفلان أطلبه 100,000 لكن ما تحل إلا بعد سنة، وأنا الآن محتاج إلى النقد، ما رأيك أنا بيعك على هذا الدين تعطيني الآن 90,000 وإذا حل الأجل يعطيك 100,000، ما رأيكم بها؟ واضح الصورة أولا؟ ما رأيكم؟ ليه؟ نعم، لأنه أخذ 90,000 الآن ب100,000 مؤجلة فلا يجوز. طيب لو راح اللي عليه الدين اللي الآن أطلبه 100,000 وقلت له أنت الآن استحق 100,000 بعد سنة، ما رأيك الآن عطني 90,000 الآن باقي 6 أشهر، عطني 90,000 وأبرئ ذمتك من الباقي، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ليه؟ ما رأيك؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ضع وتعجل، هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الذي عليه الديون، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كم لفلان عندي، قال كذا، قال ضع وتعجل، ثم أعطيك الآن وضع عنه من الدين. فهذه مسألة ضع وتعجل وبيعه على المدين، قال لا يجوز بيعه على لغير من هو في ذمته، لكن اللي في ذمته يجوز بيعه عليه. أقول أنا بيعك الآن الدين 90,000 يجوز لأنه ليس هناك زيادة، هو سلم 100,000 ويستحق 100,000 بعد سنة بسبب الأجل، لكنه أراد أن يأخذ قبل نهاية الأجل فوضعه على مبلغ من المال، أيا كان هذا المبلغ ليس هناك حد للمواضعة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، نحن نقول هذا شرط، والشرط الثاني باستعلاء يومه. نعم، لو كان بغير استعلاء اليوم، يعني جاءه وقال أنا أوفيك الآن، أنت تطلبني بالريال أنا أوفيك بالدولار، أنت تطلبني الآن 375,000، هذه 100,000 يجوز ولا ما يجوز؟ دولار، لأن الريال الدولار 373 يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قال لا، ما دام بتوفيني بالدولار، نعم، فأنا سأأخذ منك 110,000 دولار، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، على شرط من يقول بأنه لا يصح ما لم يكن بسعر يومه. لماذا؟ قالوا لأنه ربح ما لم يضمن. هذه الفرق 10,000 مقابل ماذا؟ ها؟ لا شيء. قالوا لأنه ربح ما لم يضمن، فلا بد بسعر يومه وأن يتفرقا وليس بينهم شيء. هذا في القضاء بالدين، يعني كان ابن عمر يبيع الإبل بالدراهم ويستوفي بالدنانير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء، لا شيء في ذلك، لا حرج، لكن بهذين الشرطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، ويجعلنا هداة مهتدين. ونترك باقي الوقت للأسئلة. أحسن الله إليكم. هناك بعض الأسئلة التي ليست في الدرس أو في موضوع الدرس، نأجلها إلى آخر الوقت إن بقي لها وقت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تحديد نسبة السعي ب 2.5% بالنسبة للوسيط بين البائع والمشتري في بيع العقارات، وممن يأخذ الوسيط النسبة المحددة من البائع؟ يقول: وممن يأخذ الوسيط النسبة المحددة من البائع أم من المشتري؟ وجزاكم الله خيرا. القاعدة الفقهية تقول: العادة محكمة، ومجالها في هذه المسألة واضح جلي، لأن الشارع الحكيم لم يجعل حدا لما يأخذه هذا المسوق مقابل تسويقه، وعلى هذا ما يكون ليس له حد في الشرع فمرجعه إلى عرف الناس، إلا أن يكون هناك مشارطة، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، لكن إذا وجد الشرط فهو المرجع. ما لم يوجد شرط وهو كحالات الناس في الغالب أنها ما يكون هناك شرط في السعي، ثم طالب من قام بهذا العمل وسيطا بحقه أو ب أجرته في السعي ولم يتفقا على نسبة معينة، ما المرجع في ذلك؟ من العرف. عرف الناس اليوم على أنه 2.5%، وعلى هذا إذا وجد التنازع فإن للقاضي أن يحكم بما جرى عليه عرف الناس. أيضا ممن يأخذه، من البائع ولا من المشتري؟ إن كان هناك شرط رجع إلى الشرط، قالوا أن أنا اشترطت عليك أيها المشتري أن السعي عليك، أو أن المشتري العكس قال أنا أشتري لكن ترى ما علي سعي. إذا كان هناك شرط فالمرجع الشرط، سواء بوجود السعي أو بعدم وجود السعي. اشترط المشتري أنني أشتري هذه الأرض لكن ترى ما علي سعي، وقبل الساعي وقبل البائع، عندئذ هذا مرجع. أو العكس، قال أنا أبيعك هذه، أنا وسيط في هذه لكن الساعي عليك 2.5% أو أكثر أو أقل، ورضي المشتري يكون عليه. أو أنه اشترطه على البائع، قال أنا أبيع لك هذه السلعة لكن الساعي عليك 2.5%، وقبل فإنه يرجع إلى الشر. إذا لم يكن هناك شر فما جرى عليه العرف اليوم أن السعي على المشتري، السعي على المشتري، وأن البائع ليس عليه شيء. فلو طالب صاحب محل عقاري وقال أنا بعت هذه الأرض لفلان وما أعطاني سعي، قال أنا بائع ونحن نعرف أن البائع ليس عليه شيء، نقول العادة محكمة ويحكم بالعرف في هذه المسألة، فلا شيء على البائع. فهذه المسألة مرجعها إلى العرف بحسب، والعرف بحسب كل أهل بلد وما تعارفوا عليه في زمن من الأزمان، ولا يحتج بعرف بلد على بلد ولا بزمن على زمن، بل عرف الزمن والبلد الذي يعيش فيه. نعم. أحسن الله. لو قال الإنسان الآن أنا أجرتك هذه الدار، عندنا في السعودية الدار البيت، في الكويت الدار الغرفة، إذا كان القاضي في قالوا اختلفوا، أنا أقول أنا والله قصدي هذه الدار هذه الغرفة، يقول في السعودية، نقول لا ما عندنا هذا العرف،